في حول سورة البقرة من كتاب مجالس القرآن الجزء الثالث للشيخ فريد الأنصاري في تفسير سورة البقرة وأبواب آل عمران. طبعا يعني للأمة تمر به هذه الأيام من أحداث عظام ومن يعني أحداث يعني الإنسان لا يستطيع حتى أن يتكلم عن يعني لا يستطيع أن الواحد يوصف يعني خياله كده ما حدث للأمة في هذه السنين. سبحان الله يعني أنا أرى أنه ستظل يعني هيجي 100 سنة الجايين دول يعني سيتحدث التاريخ بما حدث في هذه السنين. يعني النهارده احنا بنتكلم على وعد بولفور بتاع سنة 47. انا ارى ان هيجي على مدار 100 سنة هيتكلموا على وعد ترامب سنة 2017 القدس، وان شاء الله باذن الله لن يكون يعني لن يتظل القدس في ايديهم سنة اخرى ان شاء الله. ولكن انا عايز اقول انه يعني كيف يعني هذه يعني الحدث العظيم الجلل اللي احنا بنمر به في هذه الايام. سبحان الله يعني فكرت ان احنا نتوقف عشان نتكلم عن القضية، ولكن سبحان الله يعني ما اخدتش وقت طويل عشان اخد قرار ان احنا لا احنا هنكمل مجالس القرآن، لانه وسبحان الله يعني احنا يعني حتى الان بنتكلم عن بني اسرائيل، فكيف سنستطيع ان نحارب عدو اليهود؟ هم أعداء الإسلام وهم أعداء المسلمون، وهذه حقيقة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى ينطق الحجر والشجر فيقول يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. فهذه حقيقة شرعية أن اليهود هم أعداء المسلمين وسيظلون ذلك كذلك إلى يوم القيامة. فلن يستطيع أحد أن هو يحارب عدو لا يعرف خصائصه ولا يعرف عنه كيف يستطيع أن هو يحاربه. ولن نجد مثل يعني ولن نجد كلام في وصفهم كما وصفهم خالقهم سبحانه وتعالى، كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى. ولن نجد في وصفهم في تعاملاتهم من اجل ان احنا نعرفهم كيف يتعاملون مع غيرهم الا لو تعرفنا كيف تعاملوا مع خالقهم بداية. فاستكمالنا لمجالس القرآن وخاصة في سورة البقرة مع هذه الأحداث العظام أراه يعني فضل من الله لابد أن نستمر عليه. فيعني أخذت القرار إن شاء الله بإذن الله نحن هنستكمل إن شاء الله المجلس الثامن من مجالس القرآن. وكعادتنا طبعا في بداية كل مجلس يعني أنها تتذكر النوايا سويا، ويعني إن شاء الله إحنا خلاص بقى حفظناهم 7 نوايا. قلنا يعني بداية أول حاجة الثواب ما جلس قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثاني حاجة إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوب. فلابد للإنسان أن يجدد معاني الإيمان ومعاني معرفة الله ومعاني طريقه إلى الله ومعانيه التربوية التي تنير له طريقه إلى الله دائما وأبدا. ودي النية الثالثة اللي هي معرفة الطرق المؤدية إلى الله، كيف نسير في الطريق إلى الله، كيف نتعلم من القرآن ما يكون لنا نور وهدى وبصائر كما قال الله عن القرآن هدى للمتقين. فكيف يكون القرآن هدى لنا في طريقنا إلى الله؟ ثم النية الرابعة أن نجتمع سويا على الطاعة. فيعني ده يعني الاجتماع على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى ينزل به البركات وينزل به الخير. يعني ثم النية الخامسة أن الاجتماع على الطاعة بيزيل الفوارق والحواجز ما بين الإخوة والأخوات، يعني وبيؤدي أن احنا نكون على قلب رجل واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة فإذا غشيهم ثوب غشيهم، يعني مقربين جدا من بعض لدرجة أن أنت لو فردت عليهم الثوب يعني ثوب يعني يغطيهم جميعا. فالتقارب من الأخوات وبعضهم البعض والتقارب الشديد ما بين الإخوة بعضهم البعض هيؤدي إلى أن احنا نستطيع أن نكون على قلب رجل واحد. ثم النية السادسة أننا لابد من تعلمنا من هذه المعاني أن نخبر من وراءنا وأن ننقل هذه المعاني لمن وراءنا، فنحن نتعلم وزكاة العلم تبليغه، فلابد أن احنا نبلغ من وراءنا بهذه المعاني. النقطة رقم سبعة، لابد أن هذا العلم حجة علينا، نحن نتعلم من أجل يعني أن نطبق هذا العلم في واقع حياتنا، من أجل أن نطبق الدين يعني كواقع حياة وننشر مفاهيم الدين في حياتنا وفي من حولنا، سواء في حياتنا بشكل عام أو في دعوتنا أو في أعمالنا في دعوتنا العامة، سواء خارج الطريق إلى الله أو داخل الطريق إلى الله في أعمالنا في شبكة الطريق إلى الله. التواب، الشحن الإيماني، معرفة المعاني التربوية، الاجتماع على الطاعة، الاجتماع مع هؤلاء الإخوة والأخوات من أجل إزالة الحواجز بيننا، نقل هذه المعاني لمن وراءنا، تطبيق هذه المعاني في واقع حياتنا وفي أعمالنا في الطريق الله. يقول الله تعالى، طبعا الشيخ بيسمي هنا الدرس وبيقول ان ده درس الثاني في كيفية مقام التلقي لعهد الاستخلاف الاسرائيلي، زي ان بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا ابتدينا الرحلة في سورة البقرة من البداية اتكلمنا عن ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المآل النهائي لنزول الهدى، ازاي الناس هتنقسم في تحملهم لهذا الهدى الى ثلاثة اصناف، مؤمنين ومنافقين وكافرين. ثم تكلم الله مع البشرية كلها بقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وذكرهم انه هو خالقهم وانه سبحانه وتعالى هو يعني المستحق للعبادة والمستحق للعبادة يعني لانه سبحانه وتعالى ربهم ولأنه إلههم، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وأنه خلق لهم ما في الأرض وما في السماء، وخلق لهم ما في الأرض جميعا، وخلق لهم كل شيء، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. ثم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حكى لنا ما حدث في الملأ الأعلى منذ خلق آدم عليه السلام وأمره وتعليمه سبحانه وتعالى لآدم الأسماء، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا المخلوق القدرة على العلم والتعلم والإدراك وتحويل هذا العلم إلى تحويله وتطويره من أجل أن هو يقوم بوظيفة التي خلقه الله من أجلها، ألا وهي وظيفة العبادة ووظيفة الخلافة في الأرض، أنه سيقوم بأمر الله في الأرض، وأن الله سينزل له هدى، ثم ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى للشيطان من أجل أن يخرج الطغائن التي في قلبه، ومن أجل أن يخرج عداوته لهذا المخلوق الجديد، وعلمنا الله أن هذا المخلوق سيكون عدوا لنا، هذا الشيطان إبليس الذي أبلس من رحمة الله. ثم يعني يبتلى الله آدم نسي آدم يعني فغواه الشيطان ونزل إلى الأرض، وكتب الله يعني إتماما لما خلق الله يعني الخلق من أجله، خلق بني آدم من أجله، فنزلوا إلى الأرض، وأن الله سينزل لهم هدى ولابد أن يتبعوا هذا الهدى. وبدأ الله يتكلم معنا مع أول من أنزل الله عليه هذا الهدى، أول من استخلفه الله من أجل أن يقوم يعني من أجل أن يقوم بخلافة الله في الأرض، من أجل أن يقوم بأمر الله في الأرض، وهم بني إسرائيل. فذكرنا الله في المجلس السابق عدنا نتكلم عن ذكر الله بني إسرائيل، وكان يعني الكلام في صيغة حوار وفي صيغة يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بما أنعم الله به عليهم، يعني وإن سورة البقرة سورة مدنية، وأن يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني استخدم لفظ يا بني إسرائيل بلفظ النداء، وكأنه يتكلم معهم كلام القريب، النداء للقريب، من أجل أن يقول لهم يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل آمنوا بما أنزلت وصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أنتم من تعرفون هذا النبي، أنتم من كنتم تقولون أنه سيخرج في آخر الزمان رسول، وأنه سيخرج في أرض ذات نخل، وأنتم جئتم من المدينة لأنكم عندكم بشارة أنه سيخرج إلى المدينة. يا بني إسرائيل أنتم أولى به من غيركم، أنتم أولى بنصرته، أخذ الله عليكم العهد أنكم لابد أن تنصروه وتوقروه وتعزروه، لما تفعلون ذلك؟ ولكن هو دهبهم دائما قتلهم الأنبياء، هم هؤلاء هم بني إسرائيل، هؤلاء هم بني إسرائيل لا يتغيرون ولا يتبدلون. ولكن ابتلاهم الله ليخرج ما في قلوبهم، كما ابتلى الله إبليس ليخرج ما في قلبه، من أجل أن يقيم حجته عليهم. وثم عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتسبوا، وكانوا أكبر شوكة في ظهر الإسلام، وكانوا أكثر الناس خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر يعني شديد. ثم ربنا سبحانه وتعالى في كمالة في كلامه معهم في هذا الدرس الثاني، فيقول الشيخ في عجائب معجزات الله فيهم وغرائب وكراهيهم، بين هم فعلا كانوا فعلا بيفعلوا أشياء يعني تدل على شدة القسوة، القسوة تدل على شدة الإجحاف وشدة نكران النعمة. فقال الله لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فذكرهم الله بنعمه، يعني بنعمه عليهم. ولو يعني حابين نستعرض بداية الأول، يعني ايه طالما حنبدأ في قصة بني إسرائيل، الشيخ في الأول تكلم برضه في مقدمة قبل أن يشرع في شرح في التعليق على الآيات، في إنه عايزين الأول نحط خريطة لقصة بني إسرائيل في القرآن. طبعا قصة بني إسرائيل في القرآن ذكرت في كثير من السور، من سور القرآن، وذكرت في سور مكية معظمها مكية، ثم في صور مدنية. وسبحان الله لعل هذه بشارة انه تعالى كان يريد أو هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، يعني والله أعلم، يعني أن هو يعني أن إحنا نتعلم يعني يتعلم المؤمن في السؤال، يعني هذه الفئة المؤمنة التي بدأت تنشأ في أرض مكة وهي ما زالت مستضعفة، ويكلمهم الله عن بني إسرائيل، يكلمهم الله عن بني إسرائيل يتعلموا أنهم لا يكونوا كذلك. عشان كده يعني من تذكر موقف سيدنا سعد بن معاذ وهو يعني عليكم السلام ورحمة الله، يوم بدر لما جلس رسول الله مع الصحابة وكأنه يريدهم، فقال أراك تريدنا يا رسول الله، والله يا رسول الله لو خط بنا برك الغمام لخضناه معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فتعلم الصحابة الدرس، تعلموا كيف لا يكونوا مثل بني إسرائيل، يعني لنعلم فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم فضل هذه الأمة ولما الله استخلفها بدلا من بني إسرائيل، ونعلم لما يفعلون ذلك، لما هذا الغيظ الشديد الذي قلوبهم على المسلمين، هم يرون أن الإسلام والمسلمون ورسول المسلمين قد أخذ لهم خيريتهم، هم كانوا يتشدقون على العالم كله ويقولون نحن شعب الله المختار، نحن من فضلنا الله، نحن من فضلنا الله على العالمين. نعم فضلكم بطاعاتكم، لم يفضلكم بمعصيتكم، ولكنكم قتلتم الأنبياء، ولكنكم لم تؤمنوا برسول آخر الزمان، يعني لم تؤمنوا برسول آخر الزمان من أجل يعني خوفكم على سيادتكم وأنه لم يخرج من بني إسرائيل، يعني فاستخلفكم فاستبدلكم الله وجعلكم يعني أعداء، ستكونون أعداء لهذه الأمة الخاتمة، ليس في المقدمة شخص، وجعلكم أعداء لهذه، ستجعلون ستظلون كأعداء لهذه الأمة الخاتمة. فالشيخ كان بيقول في حلفنا ده صفحة 130 في أول صفحة، الشيخ بيقول إن إحنا عايزين نقسم قصة بني إسرائيل لخمس مراحل عشان نبقى إحنا يعني حاطينها كخريطة في دماغنا كده نبقى عارفينها. طبعا زي ما إحنا قلنا هي موجودة في صور القرآن، في كثير من صور القرآن، وقلنا إن هي الصور المكية، قلنا ده دلالة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم الصحابة أنهم لا يكونون مثل بني إسرائيل، دي حاجة. والحاجة الثانية عشان يتعلموا كيف يتعاملون مع اليهود، يعني سبحان الله من الصور حتى من الحاجات العجيبة اللي أنا اكتشفتها، مش عجيبة أوي مش واخد بالي منها، يعني إنه خطينا بقى يسرى لو المجلس جاهز، من الحاجات اللي سبحان الله يعني على انك انت عايز تدعو بالمتاحة، وانت النهارده ليك، ما انتش عندك، ما مفتوح لك باب الجهاد، او مش مفتوح لك باب انك تحكم، او مفتوح لك باب انك تدخل في المشاركه السياسيه، او انك تقوم بالدوله، انك تقول ان ده مش من الدين، او ده مش اللي هنقدر عليه دلوقتي فننساه وما نحطوش في اعتباراتنا. لا، نتعلمه ونتربى عليه، ولابد ان احنا نعلمه. كان القران بينزل على الصحابه يعلمهم ذلك، كما كان يعلمهم الجنه والنار، وكان يكلمهم عن المواعظ، وكان يربي فيهم الايمان، كان يربي فيهم التربيه الشموليه، كان يربي فيهم انهم لابد انهم يعلمون انهم سيكون لهم دوله، ولابد انهم يعلمون ان بني اسرائيل حاربوا وجاهدوا وقاتلوا من اجل من اجل اقامه الشريعه، يعني وانهم يعني انه سيكون الجهاد وسيكون القتال. ربما لا يوجد الان القتال والجهاد في مكه، ولكن ده ليس معناه ان هو لن يكون ولن يوجد، فده امر غايه في الخطوره المحطه في اعتبارنا. فالمهم نرجع تاني بقى للكلام الشيخ. فالشيخ بيقول ان قصه بني اسرائيل مرت خمس مراحل. المرحله الاولانيه هي قصه سيدنا يوسف، من اول سيدنا يعقوب مع بنيه لغايه انتقالهم من الشام الى مصر، ودي ذكرت في سوره يوسف. والمرحله الثانيه من مراحل قصه بني اسرائيل في ما حدث لبني اسرائيل في مصر بعد تغير الظروف السياسيه اللي حدثت جوه بني اسرائيل، وازاي ان هم تركوا التوحيد، وان هم بداوا استعباد المصريين ليهم، وان هم بداوا ينحازوا ويبعدوا عن الايمان شويه. فبدا ربنا سبحانه وتعالى في المرحله الثالثه مع ظهور سيدنا موسى، من اجل بقى ان يجمع شتات بني اسرائيل ويجمع يعني هؤلاء مره اخرى، ويظهر سيدنا موسى في مصر ويبدا يجمع بني اسرائيل، ويامره الله ان يذهب الى فرعون من اجل ان يطلب منه ان يخرج ببني اسرائيل مره اخرى الى ارض الشام، الى الارض المقدسه. ثم يحدث ما يحدث مع سيدنا موسى في مصر وصراعه مع فرعون، وتنتهي بذلك المرحلة الثالثة. ثم تبدأ المرحلة الرابعة، وهي مرحلة أن يؤمر بني إسرائيل بعد أن خرجوا من مصر وبعد أن نجاهم الله من فرعون، فيأمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة، فيجبونوا على دخول الأرض المقدسة ولا يريدون أن يدخلوا الأرض المقدسة. وتأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة التيه في الصحراء، أنهم يتيهون في الصحراء، ويموت سيدنا موسى في التيه، يموت سيدنا موسى قبل أن يدخل الأرض المقدسة. ثم تأتي بعد كده المرحلة الخامسة، وهي مرحلة التمكين ودخول بيت المقدس، كما ذكرها الله في آخر سورة البقرة في التمكين وقيام الدولة وتنصيب سيدنا داود كملك على بيت المقدس في المرحلة الخامسة والمرحلة الأخيرة من مراحل بني إسرائيل. فدية الخمس مراحل تقريبا اللي موجودين في قصة بني إسرائيل في القرآن، ودول مقسمين بكثير من السور. طبعا الكلام اللي هنا في القصة اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة، زي ما احنا قلنا ان سورة البقرة سورة مدنية، فكانت بتتكلم مع بني إسرائيل بشكل مباشر زي ما الشيخ بيقول، هنلاقي عندنا صفحة 139 الشيخ بيقول كده. ولكن ها هنا في سورة البقرة، وهي سورة مدنية التقطت من أغلب تلك المراحل بشهد خاصة وحوادث متميزة، يذكر بها اليهود المدينة خاصة المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من خالفهم من بني إسرائيل عامة إلى يومنا هذا، مناديا إياهم بخطاب مباشر: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، اذكروا كذا وكذا، وإذ كان منكم كذا وكذا، ومشيرا إلى ما تضمنته تلك الحوادث والنطق في الإله بهم والإنعام الرحمن عليهم. فالكلام هنا في بني في سورة البقرة كان لأن سورة البقرة سورة مدنية، فربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم بصيغة النداء من أجل قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة. وطبعا يعني كما تعلمون على فكرة، يعني اليهود كانوا بيأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحكم بينهم، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة عقد بينهم حلف على أن هم يدخلوا في الدين، فإن لم يستطيعوا فيظلوا كما هم على دينهم، ولكنهم خانوا كعادتهم دائما. فيجي هنا الكلام يبدأ ربنا سبحانه وتعالى زي ما ابتدينا في المجلس السابق لما ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لهم واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ربنا هيبدأ يذكر لهم ويسرد لهم سبحانه وتعالى كيف أنعم عليهم. فيبدأ بأول نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعمها عليهم محض فضله سبحانه وتعالى ولطفه بهم أنه أنجاهم من فرعون. كيف أنجاهم سبحانه وتعالى من فرعون وكيف فعل فرعون بهم؟ وقصة مشهورة طبعا لكلنا عارفينها. لما رأى فرعون في المنام يعني أظن كلنا عارفينها يعني لما رأى فرعون في المنام أنه هناك نار تخرج من بيت المقدس وتخرج إلى مصر فتدخل هذه النار بيوت القط ولا تدخل بيوت بني إسرائيل، فعبرت له بأن ده زوال بني إسرائيل من الرجال. يعني وكان دي يعني عشان يسيب حد في خدمة، فبدأ بعد كده ان هو يقتل سنة ويستبقي سنة ويستحي نساءكم، يعني يستحي كلمة معنى يستحي يعني يظل عليهم أحياء، يعني يسيبهم أحياء عشان يستخدمهم في الخدمة ذلة التعذيب، يعني يعرفوا معنى الحرية، فيبدأوا لما يعرضوا عيوب على سيدنا موسى يكونوا أحرار. لكن هم ليسوا أحرارا، هم هو قوم، هم ليسوا أحرار. عشان كده لما ربنا يعني قال لهم لما سيدنا موسى لما حصل بقى يعني لما بقى فرعون بدأ يقتلهم بعد بعثة حتى سيدنا موسى، فسيدنا موسى قال لهم كلمة في سورة الأعراف يعني كلمة شديدة، قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هنشوف ربنا سبحانه وتعالى هينجيكم من فرعون، ونشوف بعد ما يتنجوا من فرعون هل فعلا هتستقيموا، هل فعلا هتعودوا للتوحيد، هل فعلا هتصبحوا يعني أقوام حقيقة يعني تعرفون فضل الله عليكم ولما فعل بكم ذلك وتتعلمون مما فعل فيكم. ولكن للأسف طبعا يعني اليهود لم يتعلموا من ذلك، وزي ما هنشوف دلوقتي وزي ما هم يعني عبدوا العيش. فدي نقطة مهمة جدا، الشعب اليهودي أو بني إسرائيل دائما دي من أوصافهم إن هم لا يستطيعوا أن يكونوا أحرارا، يعني ما يعرفوش يبقوا أحرار. ف يعني عشان كده زي ما احنا قلنا إن الشيخ قال إنه ده أمر يعني شديد ابتلوا به من أجل إصلاحهم مرة أخرى. ثم يقول تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني زي إن ربنا سبحانه وتعالى بعد كده أنعم عليكم بهذه النعمة بالرغم بعد هذا الابتلاء الشديد وبعثة الله لسيدنا موسى فيكم مرة أخرى وتخبو خروجكم مرة أخرى من هذا الابتلاء الشديد. إن ربنا سبحانه وتعالى يشاء ويقدر أن ينجيكم من آل فرعون ومما فعلوه فيكم. وسبحان الله ربنا قال هنا وأغرقنا آل فرعون، يعني من الحاجات الجميلة اللي التقطع الشيخ خالد الله في النقطة دي يقولوا أغرقنا آل فرعون، هنا ما قالش أغرقنا فرعون، ربنا قال وآل فرعون، لأن هم آل فرعون هم اللي كانوا فوق بيسألونكم سوء العذاب ويذبحون أبنائكم. فلما أغرق الله فرعون لم يغرقه وحده ولكن أغرقه بجنوده كله، عشان حتى لو في يوم من الأيام يعني قمة الأمان لبني إسرائيل إنه خلاص كل أعدائهم تم يفنهم عن بكرة يديه، ربنا أغرق فرعون بأمرائه بجنوده أغرقهم جميعا. فدي من الحاجات الجميلة. وكلمة وأنتم تنظرون هنا دي جملة في تعرب كحال، إنه كان حالكم وقتها وأنتم تنظرون، أنتم كان حالكم أنتم عمالين تتفرجوا، أنتم واقفين على الشط التاني عمالين بتتفرجوا على فرعون وهو بيموت قدام عينيكم، شفتوا هلاك فرعون قدام عينيكم، شفتوا كيف فعل الله لكم أمام عينيكم، شفتوا ليه. هنشوف بعد كده يعني ناس شافت البحر بيتفلق نصين بيتفلق نصين، يجوا بعد كده ويقولوا هل الله جارة؟ يعني أي تعدي ذلك؟ انت عايز تشوف أكتر من كده؟ بيتشق فكان كل فرق قد طوط عظيم، وتقول بعد كده يا الله جاء بس انا عايز اشوف ربنا عشان اهدى. انا لله وانا اليه راجعون. فيعني دي يعني كانت يعني سبحان الله من فضل الله عليهم. ثم جعلنا اله سبحان الله فمن انجاه به، ده لسه خارجين من فلما نراه الجمعان قال بعد كده هنا رساله جميله ان ربنا ما قالش هنا واذ فرقنا البحر واذ فرقنا بيكم البحر بيكم. هل هم بني اسرائيل اللي فرق بهم البحر حقيقه؟ لا، هي عصا موسى اللي لما ضربها فجعل الله فيها ولم يكن لكم ولكن قال بيكم. ودي كلمه جميله قوي قوي قوي قوي قوي هنعرفها بعد كده في اصول الدعوه. الشيخ بيعلق ويقول في صفحة 141 لكن الإنجيل زي ما احنا قلنا هو كان كتاب مواعظ أكتر منه كتاب الشريعة. والتوراة يملك نفسك بنسبة 100%. فربنا سبحانه وتعالى لما أمر كلمة اقتلوا أنفسكم هنا مش معناها إن واحد يقتل نفسه، ولكن معناها هنا زي ما الشيخ بيقول كده في صفحة 142، قال: أي لا يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه حدا من الله وكفارة، وإنما هم إخوتهم وآباؤهم وأبناؤهم، فكان ذلك كأنما يقتلون أنفسهم، فهو حد كما يشق على المقتول يشق على القاتل. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر اللي ما عبدش العجل بإنه يقتل اللي عبد العجل. فبقى الإنسان ممكن يقتل أبوه، يقتل ابنه، يقتل أخوه، وده كان حد شديد، حد غليظ، حد يعني فيه شدة عليهم للجرم الرهيب. بني إسرائيل يعني ربنا أنجاهم من غير أي حاجة، ربنا أنجاهم من غير ما يفعلوا أي شيء، صحيح ابتلوا، لكن ربنا أنجاهم، وكان الناس شافوا بعينهم آية. عشان كده لما نعود في سورة الإسراء نتكلم يعني اسمها الآخر سورة بني إسرائيل، إزاي إن ربنا كان بيتكلم في سورة الإسراء، ودي لأن الحال بيراجع شوية سورة الإسراء، ربنا بيتكلم في سورة الإسراء من بعض المعاني اللي موجودة في السورة أو من بعض المواضيع اللي موجودة في السورة، إن ربنا بيتكلم عن فكرة إن ربنا لم ينزل الآيات على هذه الأمة، لأن لو نزلت يعني الآيات على الأمة ربنا لا ينزل الآية إلا بيأتي بعدها على طول العذاب. يعني كانت الأمم السابقة لما يخرج لهم آية فكان لابد من بعدها على طول اللي مش هيؤمن بعد خروج الآية إن هو لابد أن يقع. عشان كده ربنا قال إيه: وما منعنا هيتعامل على أساسها، اللي هيشوف آية قد إن هو معاملته هتبقى غير معاملة غيره، مش هينفع. ولو أنزلنا ملكا لقضي أمره ثم لا ينظر. مش قادر أفهم المعنى أوي، بس ماشي. أقصد إنه يعني أقصد بس عشان ما أخرجش بره الحتة دي، أقصد بس الحتة اللي أنا عايز أقولها إنه الحد الغليظ كان مع غلظ، وكان مع غلظة إنه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت بقى عشان أجيب الحتة اللي أنا كنت أقصدها في سورة الإسراء، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تكلم عن الإسراء ربنا تكلم عن القرآن، فجعل الله القرآن فيه آيات عقلية وآيات بالظبط كده، تمام صح مظبوط. فانه ربنا جعل القرآن آيات عقلية وآيات كونية وآيات روحية، عشان ربنا سبحانه وتعالى لو كان أنزل آيات لكان قتل لأباد المشركين. ربنا شاء وقدر إنه ينزل القرآن هو الآية، إن ربنا يجعل القرآن هو الآية. عشان كده أول يعني سورة الإسراء بتتكلم كتير عن القرآن، أول كلمة ربنا اتكلم فيها بعد الصراع ما بين الحق وما بين بني إسرائيل، أول آية ربنا اتكلم عن بعد الصراع ما بين بني إسرائيل وما بين المسلمين، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فقال لهم بعدها مباشرة: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فبفاء السرعة على طول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يتركهم حتى يفنوا جميعا، ولكن تاب عليهم سبحانه وتعالى وجعل الكفارة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها عليهم جعلها يعني جعلها بعد كده يعني عفى الله عنهم فيها بعد ذلك. ودي سبحان الله يعني من الحاجات اللي برضو اللي الشيخ برضو تكلم عنها برضو، لا مش الشيخ كان يتكلم عنها الشيخ الطنطاوي في تفسيره لما قال، ودي من ضمن الحاجات اللي ربنا تكلم عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا ذكر لهم النبي وقال لهم يعني ويضع عنكم إسركم والأغلال التي كانت عليكم، إن دي من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي إن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كانت شريعة فيها رحمة لبني إسرائيل بعد ذلك، يعني إزاي كان في شدة في الأحكام على بني إسرائيل، وربنا سبحانه وتعالى جعل في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. يعني من ضمن شريعة بني إسرائيل مثلا الإنسان لو أصاب ثوبه طهارة، لو أصاب ثوبه نجس إنه يقطع هذا الجزء اللي أصابه النجس. فإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لهم بعد ذلك من أجل أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانت يعني هذه أكبر مصيبة هم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرهم إن هم يطهروا أنفسهم. ودي نقطة مهمة أوي يا جماعة لازم نفهمها، يعني مسألة إن النفوس يملكها الله وأن النفس لا تنهق إلا بحقها، والحق هو ما يقرره سبحانه وتعالى. عشان كده إن ربنا لما أمر واحد يقتل أخوه أو يقتل ابنه لأن الله يملك هذه النفس، ودي أسمى معاني اللي عشان كده ربنا أسمى الجهاد هو ذروة سلام الإسلام. الإنسان بيصل لمرحلة كاملة من التسليم إن هو بيدخل من أجل أن يجاهد، وقدامه حلين، هيقتل أو هيقتل. فلو قتل فهو لابد أن يقتل في حق شديد. عشان كده النبي أغلب جدا بيغلب جدا على الصحابة لما كانوا بيخرجوا في الحروب إنه لا يقتل النفس إلا بالحق. وإزاي إن النبي اشتد على سيدنا أسامة لما قتل الرجل اللي هو لما قال له يا رسول الله ما قالها إلا وكاء، إن هو ما قالش لا إله إلا الله رسول الله إلا إن هو خايف من السيف، إلا خوفا من السيف، ولكن قال له وماذا ستفعل بها يوم القيامة يا أسامة؟ يعني ولا إله إلا الله اللي قالها ده هتعمل بها إيه؟ هتعمل فيها إيه يوم القيامة لما يقف يمسك في رقبتك ويقول لك أنت هتقتلني ليه؟ فقتل النفس بالحق إنه القتل موجود والجهاد هيظل موجود والقتل سيظل موجود، وده أمر لابد إن إحنا نؤمن بيه وإن إحنا لا نستحي منه، وده أمر لابد منه، بس القتل بالحق بحق من أراد سبحانه وتعالى، من يملك هذه الأنفس. عشان كده ربنا سبحانه من الأحاديث العجيبة اللي الواحد بيقف أمامها بيتعجب فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني اثنين يتقتلوا والاثنين يخشوا الجنة؟ فسألوا النبي إزاي؟ لهم قتل يعني مؤمن يعني حارب كافر فقتله الكافر فدخل الجنة لأنه بقى شهيد، والكافر آمن بعد كده ومات مؤمنا فبقى مؤمن والاثنين دخلوا الجنة. فإنه النفس لا تزهق إلا يعني إلا من أجل إلا بحقها، وإن الإنسان يعني يبقى فاهم كويس قوي إن القتل هيكون موجود شينا ما بينه، ده أمر مش هنعرف يعني دي سنة كونية هتظل موجودة. ربنا يأمر شعب بالجهاد، ربنا يأمر أمة بالجهاد، ده هيظل موجود، ده أمر مش هينفع إن هو مش ده سنة كونية، بس لكن لابد أن يكون من يقتل بالحق ومن يقتل من أجل الحق ومن يقتل من أجل الحق. ثم بعد كده طبعا ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله وإذ قلتم يعني يا موسى لن نؤمن لك حتى يعني، وهذه يعني مرة أخرى اقتراء شديد على ربنا سبحانه وتعالى، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم تعالى ويستغفروه باكين خلف موسى وهو يتلقى كلام الله أبوا إلا أن يزدادوا إثما فأصابتهم صاعقة قتلتهم جميعا إلا موسى فجعل موسى يتوسل إلى ربه ويجهر إليه بالدعاء كي يعفو عنهم فاستجاب له وأحياهم الله بعد مماتهم بل زادهم نعما أخرى هم وقومهم بأن أرسل عليهم الغمام وأن عليهم المن والسلوى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا يعني هنا يعني انتهت عليك الشيخ على الآيات وهيبدأ في هدى الذلة ضربت علينا احنا الذلة زي ما النبي وجعلهم محرم وجعلهم كفارة يستطيعوا ان هم يكفروا على هذا الذنب العظيم. الكفارة دي ان هم يدلوا انفسهم بس على الاقل هيدي نفسه في الدنيا ويأتي يوم القيامة خلاص ليس عليه شيء. فدي يعني دي جمال الحدود والكفارات، ازاي ان الشريعة توقف الشريعة ده انت بتخلي المذنب انت اصلا انت بتضره مش بتفيده، بتضره بالاخراج، ما بتسيبلوش الفرصة انه ربنا سبحانه وتعالى يطهره من الفعلة اللي فعلها. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه ماعز لما قال له عندما اصاب ماعز ابن الحكم في حدود الله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني. انه يعني ان الانسان اللي بيجي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يتوب عليه وعايز يقوم عليه الشد الحد من اجل ان هو يطهره، ده يعني من الحاجات المهمه جدا في رحمه ربنا سبحانه وتعالى في الشريعه. ازاي انه ودي دي فلسفه احنا ما حكوشنا فاهمين ان الناس كلها مالها ان هي عايشه هنا عشان تعبد ربنا، وان هي بعد ما تعبد ربنا المفروض ان هي تفعل صالحا عشان تدخل عشان تاتي الاخره فتدخل الجنه وتقي انفسها من النار. فان فعلت ذنب عادي زي ما كل الناس تفعل ذنب ذنوب، ربنا جعل الحدود والشريعة من أجل أن هي تكون كفارة. عشان كده الشيخ بيقول إيه بقى صفحة 144 بيقول إيه؟ وهذا إنما يكون حيث تقام الحدود وتحفظ محارم الله وترعى حقوقه وحقوق عباده وتصان الأنفس والأعراض والأرضاء ويعتصم الناس بالشريعة تربية وتزكية ثم يكون سلطانهم على ذلك، وإلا فمقترف الحد إنما عليه التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات وكثرة الاستغفار والصدقة والقيام والصيام. فانه الانسان انه بقصد الحد ده في رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد كده طبعا الرساله الاساسيه زي ما احنا دايما زي ما علقنا في النص لما اتكلمنا عن ان ربنا بيجعل الكتاب فرقان وربنا سبحانه وتعالى بيجعل الهدى في من يسير على هذا الكتاب في دنياه واخراه. دي كانت الرساله الرابعه. ثم تاتي الرساله الخامسة في إن ربنا سبحانه وتعالى يعني في اتصال ما بين المؤمنين الصالحين في هذه الأمة مع المؤمنين الصالحين في كل الأمم السابقة، إنه إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا أنزل الهدى، يعني ربنا تكلم عن الهدى في التوراة وسيدنا موسى إزاي قام بأمر الله في الأرض و و و إن ده يعني إن ده اتصال ما بين المسلمين وبين غيرهم من الصالحين في الأمم السابقة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده لما قدم المدينة لما الشيخ كده ذكر وقال لما قدم إلى المدينة فرأى اليهود بيصوم يوم عاشوراء فيقول فلما سألهم لما تصومون فقال ذلك يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم وأنا أحق بموسى منكم. ثم تأتي الرسالة السادسة بقى واللي احنا كنا بنتكلم عنها بقى، ودي نقطة مهمة جدا قد إيه نفهم الفارق الكبير ما بين الصحابة وما فعلوا وما بين إسرائيل وما بني إسرائيل وما فعلوا. إزاي إنه الصحابة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الجيل يعني القرآن الفريد أنهم فعلوا ما لم يفعله بني إسرائيل، وكانوا يعني هم يعني خير صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول إيه بقى؟ في أن من صفحة 145 بيقول في أن جيل الصحابة هم أفضل جيل مؤمن عرفه التاريخ على الإطلاق، فقد آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قيد ولا شرط، لقد أيدوه وعصروه ووقروه ونصروه وأحبوه جعلتهم يفضلونه على انفسهم وابنائهم وابائهم حتى تعجب منهم غيرهم. ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الله فلا يخطب بعد أن أنجاه الله فيعبد العجل، وإزاي إن هو يتبع القرآن والهدى والفرقان، فهو ما فيه من الهدى والفرقان هو ده اللي بيفرق له بين الحق والباطل، وإن الكفارات والتوبة يعني تأتي الشرائع تأتي بالكفارات من أجل أن تطهر الناس من ذنوبهم، ودي قيمة الشريعة وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني خففت عن بني إسرائيل ما كانوا فيه من أحكام ربما يكون فيها شدة عليهم من أجل أن هم كانوا أشد يعني كانوا قاسيين، فكانت الشريعة أيضا قاسية عليهم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم بمجيء الرحمة سبحانه وتعالى يعني صلى الله عليه وسلم للعالمين. يعني كده انتهينا من فقط خلص فقط أفغاني دايما هي كون لابد مرغوبة إن شاء الله، إن الإنسان لابد طبعا إن هو يتدبر دايما يعني مواقع رضا ربنا سبحانه وتعالى عن الرسل والأنبياء، وإن الإنسان يجتهد في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة، ولابد إن الإنسان يتأسى بها الصحابة ومصاحبتهم في الحياة، فهم كانوا يعني رضي الله عنهم عندهم كليات أساسية. ده مش خير كده في حديث 46 في الآخر بيقولوا أولها سرعة الاستجابة لله ولرسوله كلما سمعوا داعي الله، ثانيها الصدق الكامل في الأفعال والأقوال وذلك أعلى منازل الإخلاص وبه كان أبو بكر الصديق، ثالثها سرعة التوبة ومداومة الاستغفار، رابعها التدلل بين يدي الله بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، خامسها الأمر بالمعروف والنهي عن غير. يعني كان أخونا مسلمة كان عايز يعني الأول قبل ما نقولك مسلمة حد عنده تعليق، حد عنده سؤال، حد عنده خاطرة، يعني برضو عايز إن احنا الفترة الجاية نحاول إنه لو حد فينا بيحضر أو حد فينا بيحاول يقرأ المجلس من قبلها وعنده خاطرة احنا ما قلناهاش، احنا بنقدم التدارس، نحاول قدر الوسع يعني اللي يبقى مجهز حاجة برضو يفيدنا بيها. معنا مثلا 3 دقايق كده حتى اللي حابب يكتب حاجة أو سؤال أو تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا دكتور احمد، ربنا ربي يبارك في حضرتك. هو بس تنبيه بسيط، طبعا سامحونا، كنا من شهور كده عدة كنا طلبنا من حضراتكم المجموعة اللي هم معنا بقالهم فترة، كنا طلبنا منكم بياناتكم الشخصية، يعني بيانات ارسال هنبعت عليها حاجة خاصة بيكم، وبعدين تأخرنا عليكم، فإن شاء الله بإذن الله احنا خلال أسبوع إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع الجاي ده الناس اللي هي داخل مصر هتوصلها الحاجة اللي احنا ايه كنا وعدناكم بيها، وهو حاجة رمزية كده برضو هي هدية بسيطة من موقع طريق الله لحضراتكم. لا توفي شكركم ولا تعوض أي شيء، ولكنها شيء رمزي بسيط، يعني نأمل ان هو يكون فيه افادة لكم وادخال سرور عليكم. ان شاء الله بإذن الله هو هيكون خلال الاسبوع دوت نبدأ نبعت للناس اللي في مصر تباعا، علشان مندوب الشحن لو اتصل بيكم ان شاء الله تكونوا يعني عارف هو هيبقى مع البريد السريع ان شاء الله بإذن الله. تمام، ربنا سبحانه وتعالى رب يسر ان شاء الله باذن الله اول ما الاسماء اللي انا هبعتها تباعا هبعتها يا اما ان شاء الله مع الاخت يسرى لو هي ان شاء الله متواجده يعني معانا، لو الاخت يسرى مش متواجده هبعت للاخت كريمه يعني اي حد، او هبعت لكم بنفسي في الرسائل الجماعيه ان شاء الله حسب ما يتيسر ان شاء الله باذن الله. وجزاكم الله خير.